أما في رفعه فهي واحدة فقط المضارع المفعول بلا إمعانية. أما الثاني تترك دع ولا أشبهها فلا تكون منهج، فالنهج المضارع المفعول بلا إمعانية. وقوله مثاله قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فالثاني قوله ولا تتبع، فإن هذا مضارع مفعول بلا إمعانية. وقوله فقال لقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن زادت معناه. لو قال لك قائل أشرت حبيبي أن أفعل كذا وكذا فأشرت إليه مانعا فلا يسمى نهيا. ولو رأيت رجلا يفعل شيئا وأشرت إليه مانعا فلا يسمى نهيا لأنه إشارة. والصبر والكتابة نعم لأنها ليست بقول لكنها تفيد معنى القول. يبقى النهي صلاح الأصوليين قول بدونه يتضمن قرار فيأخذ بذلك الإشارة ويأخذ بذلك الكتاب. وقوله وقال لقولنا طلب الكتاب الأمر لأنه طلب السحر. وقال لقولنا على وجه الاستحباب الالتباس والصراحة وغيرهما مما يستفاد من النهي في القرائن. الدعاء وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أن قرائن لا تؤاخذنا نحن من غلط الكلام ما حرمتش الاسئله لاننا منا لله تكون على وجه الدعاء. الاستفاده لان قوله الجميل لا تدخل بذاتي ولا تنسى ذاتي وسياتي ان شاء الله. وقوله وقال المؤمن بصوره مخصوصه لما على استماك من النسب لك القرين لك كماك فكل دور سمحت لا تؤاخذ. وقوله وقال المؤمن بصوره مخصوصه ليجا ظاهر الى اخره لا دل على قول الكفر بصوره الامر من دع اترك كف وحيدا فان هذه وان تضمنت قول الكفر فانها بصوره الامر فتكون امرا لا نهيا. قولنا بصوره مخصوصه هي المضارع قال بها لا مكان قول الكفر على وجه الاستعداد لدور هذه الخيمه من دع وجر وفر وفر والسمك ولا نحجرها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وجروا ما بقي من الربا ذوق يعني لا تاكلوا فبعثوا منها قول النهي الا انها ليست بنهي. وكذلك دع وكانوا دع ما يريد الى ما لا يريد فهذا ايضا امر وليس بنهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى لسانه وقال قلت عليك هذا فهذه ليست نهيا لانها بصوره الامر فهي امر. يبقى إذا ما يستغرق المبارك المختلف لا النهي. وقد التخلف قواب الزكي بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القدس أو يتم فاعله أو يرتب على فعل الأصابع أو نحو ذلك. قوله وقد التخلف قواب الزكي بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي لا تأكلوها. حرمت عليكم أمهاتكم أي لا تنفقوهن لأنها في قيام النساء. ولا تنفقوا ما نفع آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومحبطة ومساء كثيرة. حرمت عليكم أمهاتكم أي نساؤهن فهذا يفيد النفس. شوف دقة الشيخ يعني لا تستقيم بهذا النص وحده. حرية غلاء الكتب من أن يكون حرية غلاء الكتب يعني إيه؟ إيه نوع الكون هذا؟ الحرام عليك لا أنظر إليها، حرية علي لا أسمعها، حرية علي يعني لا أخذ بها، حرية علي يعني في أي شيء. فيقول انظر إلى ما فرقها، فما فرقها في سياق المحرمات من النكاح. وقال الحكم نفسه هذا من النساء ثم قال حرمت عليكم المسؤوليه. يعني حرم عليك نكاحه الدنيا يبقى الخلوة والصفا كل هذا على الدنيا. نعم. وقوله الأمور بالحظر الحظر يعني المنع مثل أن تقول هذا معذور وإلا كثير في لسان الفقهاء رحمه الله يقولون هذا محظور أي ممنوع المحرم وقوله أو الصدق فيقال هذا قبيح ونحن لا تفعل هذا لأنه قبيح وقوله أو يكون مكاعبه أو يترتب على فعل العبارة أو نحو ذلك فإن هذا يطيل النهي وإن يكون في غضب كما قلنا تماما في الأمر أنه يستفاد الأمر بالشيء من تكليف الثواب عليه ورد عليه وتحدى ذلك كذلك يستفاد النهي من كمل فاعله أو ترتب القول على فعله. الثاني كلام الآن على صيغة النهي وصار صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع المحظور بلا أن ناهية أما لو قلنا المضارع بلا أن ناهية فلا يفيد النهي مثل قوله تعالى إن الذين يكفرون على الله الكذب لا يفلحون. الإنسان غير ناهية يعني لا يفهم من وراءها كف كف عن شيء. ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وامتثاله. فهي الأدلة على أخوان عند الإطلاق. مع عند الإطلاق يعني لو كان ثم قرين الكذوب على الفراغ إلى نقول من الفراغ. أما الأصل فنهي بالتحليل إلا للقرين. هذا هو لأن قال عند الإطلاق يعني عند لا تكون هناك قرين فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيأمر الانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الجهاد ومن ذلك تحريم الفعل ومن الأدلة على أنه يقتضي زكاة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو المرسول وما نهي عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسولا. قوله هذا التوحيد صله النهي صله النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم النهي عنه وامتثاله. صله النهي تقتضي شيئين الشيء الاول تحريم النهي عنه والشيء الثاني كساده. سؤال لماذا لم نقل وتركه على الفور؟ الجواب لأن من ذلك تحريمه اجتنابه ولهذا لم نقل هذا يعني مش هنختلف هنا هل النهي هذا يكون فوريا ولا يكون فوريا؟ خلاف الأرض قلنا هناك الأرض يكون فوريا أم لا؟ لكن هنا النهي ما نخش فيها ليه؟ لأن النهي الأهم للاجتناب والاجتناب يكون على الفرق يعني كان هذا بس بعد اسبوعين او بعد كذا لا تفعل كذا يبقى خلاص فلا يرد فيه هل النهي عن الخمر او لا لكن يرد بقى هل النهي يقصد الفساد او لا يقصد الفساد. نعم لان استنابه على الثوب اللازم تحريمه اذا وقعته بعد ان تسلم وركعه واحده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حارب في مكة لما استعمر صاحب مكة قال ايه بعد ما بين تحرير مكة وكذا قال لا والا ان راى احل الذي ساعده ثم عادت الى حرمته فاذا ترخص احد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان الله رخص النبي ولم يرخص صلى الله عليه وسلم. نعم لهذا على ايه على خلاف الاخر ثم عاد تحريمه الى مكه. يعني الانسان لو فكر التحريم مره يكسب. بخلاف الامر في بعض مثلا يعني يجعل لنفسه المسائل يقول لك خلاص انا ارتكب هذا ليه بقى واتوب الى الله. انا مش كاتش ارتكب هذا وبعدين اتوب الى الله. لا انت اتقي يعني. لانك لو اتقيت الله حقا ما الجاك الله واتقيته حقا باذن الله. مش خلاص بينا بس مش انا بس هاخد المره دي وهتوب انا بس يعني هعمل كده واتوب. لا انت تقي لا ترتكب منهيا عنه ولا يمكن باذن الله